السلام عليكم. بقول لكم اليوم قصة لشخصية خيالية، شخصية فتاة إيرانية اسمها مهين قديري في إيران. قبل فترة عدة أشهر قليلة احصلت محاكمتها، وهني انكشفت الكثير من تفاصيل الجرائم اللي كانت ترتكبها هذه الفتاة. مهين قديري قامت بقتل أكثر من 9 نساء كبار في السن، عجايز. يخرب بيتها، اشتغلت عليهم في 2008 2009 2010 2011، ما خلت، كل ما حصلت لها فرصة امسكت لها واحدة من هالعجيز وذبحتها. شنو قصتها وليش تسوي كذي؟ هذه مهين تروح حق دور العبادة في إيران وتنتظر بعد ما يخلصون من عبادتهم والصلاة وكذا، تنتظرهم عند الباب. شو تسوي؟ تقوم تصيد العجايز اللي تلقاهم بروحهم، وتختار العجايز بالتحديد لأنهم يعني ما يقدرون يقاومونها وهي متعافية. فأول ما تصيد الضحية وتشوفها ما في أحد عندها، طبعا تركز الضحية هذه لازم يكون عندها فلوس، تشوف بيدها خواتم ذهب، شيء ممكن انه ينسرق او ينباق يعني منها. فالتصيد الغرابة في طريقة انها شلون تصيد الضحايا. اول ما تشوف لها عجوز وتعرف ان هذه الضحية اللي تبيها، وان هذه الضحية معاها ذهب، لابسة خواتم، معاها موبايل، معاها جنطة فيها فلوس، تقوم تقرب منها وتسوي نفسها انها مصدومة. شو تقول حق العجيز؟ اول تقوم تصارخ نا نا نا نا نا، يعني بالإيراني يعني لا لا لا. العجيز تخترع على طول، طالع تقول له شتن شتن شت، يعني شنو شنو شو السالفة يعني شتن شتن؟ تقول لها تو شبيهة ما دريت هستي، يعني انت تشابهين امي. هذا العجيز على طول تحن المسكينة، لا يا بنتي ما يخالف، يا حبيبتي، المهم تحضن فيها. تحضن منه؟ مهين قديري. تقوم مهين هذا تقول لها تكفين يا يمه، يا شبيهة امي، انا انحرمت من امي، لكن سبحان الله، هل اللي خلقت وخلق أمي نفس الشكل نفس الطول نفس الصوت؟ والله رديتي لي حنيني، حنين فقداني لأمي. هذه مسكينة تأثر العجيز، حبيبتي حبيبتي حبيبتي، تحضن فيها، تقولها أمانة يا حجية تروحين معاي البيت بس تخليني أشربك عصير، أكرمك بس عشان يعني عشان طيبين خاطري. وتعرفون دور العبادة عندهم دائما يكون بعيدين عن أماكن السكن، فتقول لها ما في مشكلة، يعني منها ترتاح العجيز ومنها هذه بنية يعني ما عليها خوف، وتروح وياها. أول ما تدش البيت تقوم مهين قديري هذه وتعطيها عصير. ما دارت ما دارت، يعني يا أمي يا أمي. العجيز المسكين تشرب العصير من هني، يغمى عليها من هني. تقوم شو تسوي مهين؟ تخنق العجوز لين تطلع روحها، وتقوم تسرق كل اللي عندها من ذهب، موبايل، فلوس، أي شيء باقي منها، وتحفر لها حفرة في البيت وتدفنها. تروح عاد بعدين تدور الضحية الثانية، ونفس هالطريقة، كل ما شافت لها وحدة نا نا نا نا، شبيهة ما دريت هستي، وهذيك عاد ذيك بعدها من التأثر، والصيد الأولى والثانية والثالثة والرابعة. ذاك اليوم وطيح لها بوحدة من هالعجايز اللي من الجيل القديم اللي طول عمرها قدو وتشرب هالدخان، ما تأثر، استدرجتها للبيت وشربتها عصير. العجز مو راضي الدوخ، انطرت مهين انطرت مهين، هذا الدوخ شافتها قالت لها يلا أنا بمشي. وين تمشين؟ مشت بطن، قعد شوية حجية قعدي، شرب العصير الثاني. وهذه حاسة بشوي بدوخة لكنها مسيطرة على الوضع، تقول لا لا خلاص أنا أحس أني دخت بمشي. لا ما تمشين. قامت تقاوم العجيز، لكن العجيز متعافية. المهم صار بينهم حط أبوك شيل أخوك. قدرت تنحاش العجيز، خافت منها، قالت هذا شتبي تمسك فين. قامت تركض بالشارع، أغمى عليها بنص الشارع، الناس شالوها ودوها المستشفى. بعد ما صحت قالت يبانا ما أدري، في واحدة بنية والبيت الفلاني نسحبتني من دور العباد، أنا بعد ما خلصت عبادتي وصارت، وقالت لي أنت تشابهين أمي وسوت لي فيلم، ولما رحت قعدت تشربني عصير وبعدين دخت، لكن أنا قدرت أطلع من البيت وأغمى علي، بعدين ما حسيت بشيء. هني رجال الأمن قاموا يطلعون القضايا اللي هي المفقودين السابقين كلهم عجز، وصارت في نفس المكان نفس المدينة المفقودين، فقالوا له وين هذا وين بيته. يوم راحوا ألقوا القبض عليها وفتشوا البيت، ولا مقابر حريم مدفنة اللي صار له أبو 5 سنين 7 سنين وعشر سنين، هذا فقط اللي اعثروا عليهم في بيت مهين قديري اللي هم 9 عجايز. لكن الحقيقة وين؟ الحقيقة أن هذه مهين كانت كل فترة وفترة تنتقل من مدينة المدينة، والظاهر أن الضحايا لا يعدون ولا يحصون. مالكم بالطويلة، في شهر أول شهر 4 الماضي 2020 كانت محاكمة نهائية وحكموا عليها بالإعدام وراحت عساها ما ترد. وهذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.